حينئذ المراد به بهذا النص ولا تنفعها شفاعة، أي شفاعة؟ نقول الشفاعة التي كان عليها عرف أهل الشرك. فإذا كان كذلك حينئذ لا يدخل فيها الشفاعة التي أذن الله تعالى بها. الثاني أن يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك، أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين. قال والمسلمين، هل سماهم مسلمين ابن تيمية رحمه تعالى؟ انظر إلى النص من أوله إلى آخره، قال التي أثبتها أهل الشرك ومن شابههم، ومن شابههم قد يكون من أهل الشرك كذلك، لا يلزم من ذلك أن يكون قد حكم على أهل الشرك ومن شابههم على أنهم ليسوا من أهل الشرك، بل قد يكونوا ماذا؟ من أهل الشرك. ولذلك قال ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب، وأهل الكتاب ما حكمهم؟ مسلمون، إذن هم مشركون. إذن من أهل الكتاب أراد به بيانا لقوله ومن شابهه من أهل البدع، لأن أهل البدع عند ابن تيمية رحمه تعالى عام يطلقه كثيرا على كل من خالف، على كل من عمل بما لم يشرعه الله عز وجل، يسميه ماذا؟ يسميه مبتدعا ويسميه ضالا ويسميه بدعة، فيدخل فيه أهل الكتاب، يدخل فيه اليهود والنصارى عموم يستعمله كثيرا رحمه الله تعالى. فلابد حينئذ من فهم كلامه على وجهه. ومن شابهه من أهل البدع، ثم فسر أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، ولا يلزم من ذلك أن يكون قد حكم على من تلبس بالشرك أنه مسلم، ويرجع حينئذ إلى السياق كلامه رحمه الله تعالى في مواضع، لأنه في مثل هذه المواضع لا يستعمل إلا الانتساب إلى الإسلام. قال الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبة ورهبة، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. ثم سيسرد رحمه الله تعالى أنواعا من أنواع الشرك والسؤال، لأنه قد ينازع في بعض الألفاظ هل هي شرك أكبر أم لا. ابن تيمية حكم أولا على أنه ماذا؟ مشركون. تبه، والمشركون من هؤلاء قد يقولون إنا نستشفع بهم، أي نطلب الشفاعة، نستشفع بهم، السين هذه طلب، نعم، إنا نستشفع بهم أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا لنا. فسر السين هنا، هذا كله تفسير للسين، نستشفع بهم أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا، لا فرق بين هذا وذاك عنده، فإذا صورنا تمثاله، قال والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة، مجسدة يعني ذات ظل، ذات ظل جسد صنم، أو تكون مصورة على الحيطان، نعم هكذا الكنائس هكذا يصورون على الحيطان، حينئذ هذا يسمى صنما وهذا يسمى صنما، يعني قد يعبد من دون الله تعالى. ومن هنا جاءت أن التصوير عموما وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، ليس بلازم أن يكون التصوير هكذا مجسد، لا، قد يكون صورة توضع على الحائط. قال والتماثيل إما مجسدة يعني ذات ظل، وإما تماثيل مصورة يعني في الحيطان مثلا، كما نص هو على ذلك جواب الصحيح، وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم، أكثر ما يفعله النصارى في كنائس التصاوير التي هي على التي تكون دون ظل غير مجسدة. قالوا فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها، تمثال على وفق ماذا؟ الرجل الصالح، فيخاطب هذا التمثال والمقصود ماذا؟ صاحبه الذي جعل صورة له، ومقصودنا خطاب أصحابها كما هو الشأن في قوم نوح، ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله، فيقول أحدهم يا سيدي فلان، يا سيدي فلانا، أو سيدي جرجس هكذا عند النصارى، أو بطرس، أو يا ستي الحنونة مريم هذا عند غيرهم، أو يا سيد الخليل، أو موسى بن عمران، أو غير ذلك، ماذا يطلب؟ اشفع لي إلى ربك، اشفع لي إلى ربك. إذن سأله ماذا؟ سأله الشفاعة، وجعله نوعا من أنواع الشرك. قالوا والمشركون، وقد يخاطبون الميت عند قبره، أو يخاطبون الحي وهو غائب، نوعا، انتبه هنا، ميت وأطلق، أو يخاطبون الحي وهو غائب، حي وقيده بكونه غائبا، بقي ماذا؟ الحاضر بالقيد المعروف، كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، يعني لا يفرقون بين ماذا؟ بين غائب وحاضر. وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلانا أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله كسابقه، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا. هذه صورة قلنا ماذا؟ سل الله لنا، نعم وسائط، لكن أي صورة؟ قلنا صورتان، سؤال الميت أن يسأله هو صرني، أو يقول ماذا؟ اسأل الله عز وجل، ادعو الله لي، كلاهما شرك، كلاهما شرك. ابن تيمية رحمه الله وكلام مهم في بعض المواضع، لكن هذا نص، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نصا، لأنه قال والمشركون من هؤلاء، ولذلك قلت لك قف مع هذه اللفظة، والمشركون من هؤلاء، ثم بين ماذا؟ أصنافا من أنواع الشرك. قال يقول ماذا؟ أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، هذا واضح لا إشكال فيه ولم يقع فيه شبهة. قال سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، اسأل الناس، ما سأله النصر، وإنما قال له ماذا؟ ادعو الله لي، كأنه إذا كان حيا قال ادعو الله أن ينصرني، جائز أو لا؟ جائز. ذهب بعد ما مات فأتاه قال ادعو الله أن ينصرني، شرك أو لا؟ شرك، نعم لا شك. هذه الصورة وقع فيها إشكال عند بعض الناس المعاصرين، أن ابن تيمية حكم في بعض المواضع وأطلق أنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فجعلوها ليست من قبيل الشرك. قال لا لم يصرف عبادة له، أين الشرك؟ قل لا، مجرد السؤال يعتبر عبادة، مجرد السؤال يعتبر عبادة. فما جاء في كلام ابن تيمية رحمه تعالى أنه بدعة، ابن تيمية يجعل الشرك والبدعة بمعنى واحد، لأن كل شرك عنده ماذا؟ هو بدعة، لأنه ما أمر الله تعالى به، فكل ما لم يشرعه الله فهو بدعة، ولا شك أن الشرك لم يشرعه الله فهو بدعة، فعنده معنى البدعة أوسع، ويطلق البدعة على الشرك، ويطلق المبتدعة على المشركين، صلاح القاسم، كان القرآن استعمل الشرك والأولى أن يبقى على ما هو عليه، لكن لفهم كلام تيمية رحمه تعالى تفهم أنه قد يطلق البدعة ويريد به ماذا؟ الشرك، ويطلق المبتدعة ويريد به ماذا؟ المشركين. قال هنا سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة، أو يقول أحدهم سل الله أن يغفر لي، كل هذه أنواع من الشرك. ودمج رحمه الله تعالى الصورتين، أن يسأل من الميت أن يفعل، أو أن يسأل الميت أن يسأل الله، فالصورتان شرك أكبر، وفاعلها قال والمشركون من هؤلاء. ومنهم من يتأول قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، من الذي يتأول؟ المشركون الأولون، أو من الذي يتأول؟ أو لا يحتاج إلى جواب، لا يحتاج إلى جواب، لأنه إذا قيل هذه شرك أكبر والآيات، قالوا هذه الآيات كلها في ماذا؟ في الكفار الأصليين، أما هؤلاء لا، لا تشمله الآيات. لكن هنا هذا النص يدل على ابن تيمية رحمه الله لا يفرق بين مشرك ومشرك، لو كان في آخر الزمان أو كان في أول الزمان، نزل القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فسماهم مشركين، كفار أصليون قالوا، والقرآن نزل أراد به هذا النوع، إذا لو فعلوا ما فعلوا بعدهم لا يدخل في النص. وهنا قال ومنهم من يتأول قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وهذا يتعلق بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هو حي أن يستغفر الله لهم، جائز ولا إشكال فيه. مات قاسوا موته أو ما بعد وفاته على ما كان في حياته، قالوا ماذا؟ ظلموا أنفسهم، قالوا ماذا؟ جاءوك فاستغفر، جاءوك ما قيده، قال حيا أو ميتا، عم صحيح؟ حينئذ تأولوا هذه الآية فجوزوا الشرك الأكبر بناء على أن النص هنا لم يفرق بين حي وميت، بل قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، متى ما ظلم نفسه وقع في المعاصي فليذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى له بالمغفرة. قال ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، لا فرق بين هذا وذاك، ولا شك أن هذا باطل، يدل عليه الإجماع على ترك فعل ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الآية قد يقال فيها قال فلان وقال فلان، لكن الإجماع هنا إجماع خاص نص لا يحتمل. ثم لا وجه الاستدلال في الآية، لماذا؟ ولو أنهم إذ الأرف ماضي، نعم هذا يتعلق بالماضي. لو قال ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، ها حينئذ يكون في الآية دلالة ما، يكون في الآية دلالة ما، لأنه عبر به بإذا، إذا دالة على المستقبل، وإذ هذه دالة على ماذا؟ على المضي. أجابوا قالوا إذ قد تأتي في لسان العرب بمعنى إذا، كما إذا تأتي بمعنى إذ. قلنا العبرة بالأكثر الحقيقة، ثم الإجماع نص فيه في هذا المقام. لو جاءت إذا قلنا هي بمعنى إذ للإجماع، ولذلك قال ابن تيمية ما ناقش في الآية ودلالة الألفاظ، وإنما رجع إلى ماذا؟ إلى فعل الصحابة وفهمهم لهذا النص. لم يفهموا من النص ما فهمه هذا المشرك المتأخر، ولا شك أن الصحابة وفهموا كما مر معنا أنه هو الذي يعتبر أساسا فيه في هذا الباب. ولذلك قال ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين. رده بماذا؟ بالإجماع. لم يناقش إذ وإذا إلى خير، قل لا، هذا أصل الدين، هذا التوحيد والشرك، دعنا من هذه الألفاظ. والاستدلال إنما يكون بما دلت عليه النصوص وما عليه الصحابة وما عليه الأنبياء والمرسلين، هذا الذي يعتمد. أما تقول إذ وإذا دعنا من هذا اللفظ. قال ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخرين الفقهاء، ويعني به القاضي عياض كما سيأتي. وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رحمه الله تعالى، سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى. إذن الحجة تكون فيه في الإجماع، هذا إجماع قطعي ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والفعل كما يكون في الإيجاد يكون كذلك في الترك، لأن الترك فعل، صح أو لا؟ ترك يعتبر من الفعل. حينئذ لما طلب الصحابة أو كان منهم من يطلب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، هذا دل على الجواز ولا إشكال فيه. ثانيا تركهم لذلك بعد موته عليه الصلاة والسلام وإجماعهم على الترك دل على أن هذه الآية لا تعم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وإنما خاصة به بحياته عليه الصلاة والسلام. أما الاستدلال بقصة العتبي هذه باطنة، قصة باطنة، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ابن تيمية توسع في هذا الكتاب في نقضها. ثم قال فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك. إذن سل الله لنا، افتتح الكلام المشركون من هؤلاء وختمه بقوله هو من أعظم أنواع الشرك. إذن في قوله سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، هذا من أعظم أنواع الشرك. هذا نص واضح من كلام تيمية يبين ما وقع من تشابه في كلامه في بعض المواضع، بإطلاق كوني بدعة، حينئذ يكون هذا خاصا. قال هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب، يعني غير أهل الكتاب، منهم مشركون، أهل الكتاب عرفنا أن الصواب أنهم مشركون، ولكن الشرك قد يختلف حيث الأنواع. قال الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. مسلمين أراد به المنتسبين إلى الإسلام، ومن كان منصفا وأراد الحق حينئذ قرأ الكلام من أوله إلى آخره وعلم أن المراد بالمسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام. ومر معنى النص السابق في نفس الكلام الموضع البحث أنهم سماهم ماذا؟ منتسبين إلى الإسلام. ولذلك كذلك قال في الفتاوى الجزء 17 صفحة 455 لما ذكر ما يتعلق به نوح عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، قال بعث إلى مشركين يعبدون هذه الأصنام التي صورت على صور الصالحين من البشر، والمقصود بعبادتها